تبعها شيطان ظالم دخل الرأس ودخل الجسد آلم وأحزن وأكرب وهمم وغمم وأمرض أبطل هذه العيون أبطل من الإنس الظالمين من المعارف ومن الأقارب ومن الجيران فأتوا به على أعين الناس فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون فيها عين جارية فيها عين جارية فيما عينان نضاختان فيهما عينان فيها عين جارية فيها عين أبطل يا ربنا عيون الناس نظرت فاخترقت نظرت فأمرضت وهممت وغممت وأمرضت أبطل هذه العيون أبطل هذه العيون استهدفت أبطلها يا ربنا في الوالد وفي الولد أبطلها يا ربنا في الوالد وفي الولد فأتوا به على أعين الناس فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون فأتوا به على أعين الناس فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون فأتوا به على أعين الناس فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون أبطل هذه العيون أصابت الرأس أصابت الرأس أصابت العقل الرزين والفكر السديد أبطلها أصابت الرأس أسقطت دوقت وصدعت سذبت إغماء وتشنجا وألما وضرا ومرضا وورما وتعبا وإغماء وتشنجا أبطل يا ربنا أعين الناس أصابت أصابت الرأس أبطلها يا ربنا من الرأس أبطلها يا ربنا من الرأس أبطلها يا ربنا من العقل أبطلها يا ربنا من الفكر أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا من الإدراك أبطلها يا ربنا من الذاكرة أبطلها يا ربنا من الذاكرة أبطلها يا ربنا من الذاكرة القوية أبطلها يا ربنا من الشعر أبطلها يا ربنا من الشعر أبطلها يا ربنا من الشعر أبطلها يا ربنا من الوجه الحسن أبطلها يا ربنا من الوجه الحسن أبطلها يا ربنا من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة أبطلها يا ربنا من البياض أبطلها يا ربنا من السمار أبطلها يا ربنا من النظارة في الجلد أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها على وسع العينين أبطلها يا ربنا على استقامة الأنف أبطلها يا ربنا على الثغر والمبسم أبطلها يا ربنا أبطل هذه العيون يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها فأتوا به على أعين الناس فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون أبطلها يا ربنا فولاذية أبطلها يا ربنا قوية أبطلها يا ربنا خارقة أبطلها يا ربنا حاطمة أبطلها يا ربنا كاثرة أبطل يا ربنا ذي العين كالشرارة والرصاصة أبطلها يا ربنا كطعنة الخنجر أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا قادر يا مقتدر يا قدير فأتوا به على أعين الناس فطر يا ربنا هذه العين أبطلها يا ربنا من الإنس فطرها يا ربنا من البشر فطرها يا ربنا من البشر فطرها يا ربنا من الأقارب فطرها يا ربنا من الأقارب فطرها يا ربنا من الأقارب فطرها من أقارب الوالد فطرها يا ربنا من أقارب الوالدة فطرها يا ربنا عيونا فطرها يا ربنا عيونا معها أنفس رديئة معها أنفس حسودة معها أنفس معجبة فطرها يا ربنا بطلها فطرها من الرأس والجسد فطرها من الوالد والولد فطرها يا ربنا سببت اختلافا ونزاعا سببت عصبية وغضبا سببت تعبا ومرضا سببت إغماء وتشددا فطرها يا ربنا بطلها فطرها يا ربنا بطلها فطر يا ربنا هذه العيون فطر يا ربنا هذه العيون على الوالد والولد على الوالد والولد فطرها يا ربنا قوية فطرها يا ربنا قديمة فطرها يا ربنا عظيمة فطرها يا ربنا ربطت فطرها يا ربنا احكمت الله أكبر فأتوا به على أعين على أعين الناس لعلهم يشهدون ابطلها يا ربنا قوية ابطلها يا ربنا عظيمة ابطلها يا ربنا مشدودة ابطلها يا ربنا مربوطة ابطلها يا ربنا كائدة ابطلها يا ربنا مافرة ابطلها يا ربنا منتقمة ابطل يا ربنا هذه العيون ابطل يا ربنا هذه العيون ابطلها يا ربنا من الناس ابطلها يا ربنا من الناس ابطلها يا ربنا من الناس ابطلها يا ربنا من الناس ابطلها يا ربنا من المعارف ابطلها يا ربنا من المعارف ابطلها يا ربنا من المعارف ابطلها يا ربنا من المعارف ابطلها يا ربنا من الجيران ابطلها يا ربنا من الأقارب فطرها يا ربنا من الأقارب فطرها يا ربنا من الأقارب فطرها يا ربنا من الأقارب فطرها يا ربنا من الجيران فطرها يا ربنا من المعارف فطرها يا ربنا من الأصدقاء فطرها يا ربنا من الأصدقاء فطرها يا ربنا من الصديقات فطرها يا ربنا من الصديقات فطر يا ربنا هذه العيون فطر يا ربنا هذه العيون فطرها يا ربنا قوية فطرها يا ربنا خارقة فطرها يا ربنا حارقة فطرها يا ربنا حاطمة فطرها يا ربنا كافرة فطرها يا ربنا قوية فطرها يا ربنا أبطلها فطرها يا ربنا عظيمة فطرها يا ربنا فولاذية فطرها يا ربنا حارقة فطرها يا ربنا حارة فطرها يا ربنا حادة فطرها يا ربنا طامعة فطرها يا ربنا طاحنة فطرها يا ربنا بحولك فطرها يا ربنا بقوتك فطرها يا ربنا بقوتك فطرها يا ربنا بقدرتك فطر يا ربنا بالعيون فطر يا ربنا كافرة فطرها يا ربنا ممزقة فطرها يا ربنا ناتفة فطرها يا ربنا ناشبة فطرها يا ربنا ناتفة نتفت الشعر فطرها يا ربنا ناشبة نشبت في الرأس والجسد فطرها يا ربنا على الحظ فطرها يا ربنا على النصيب فطرها يا ربنا على مودة فطرها يا ربنا على محبة فطرها يا ربنا على حظ فطرها يا ربنا على حظ على حظ عظيم طيب مبارك فطر يا ربنا بالأعين فطر أعين الناس يا ربنا فطر عيون الناس يا ربنا على المال والولد على المال والولد على المال والولد وعلى الزوجة وصلاحها وعلى الزوجة وصلاحها وعلى صلاح الزوج وعلى صلاح الزوجة وعلى دين قويم وعلى دين قويم وعلى خلق حسن وعلى خلقة طيبة وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون فتبارك الله فتبارك الله فأتوا به على أعين الناس على أعين الناس على أعين الناس على أعين الناس على أعين الناس على أعين الناس فيها عين جارية فيهما عينات فيهما عينات فيها عين فيها فيها عين فيها فيهما عينات فيهما عينان يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا بالعين اطلها يا ربنا وانزع وانزع يا ربنا اثرها اطلها يا ربنا واقلع واقلع يا ربنا اثرها اطلها يا ربنا ابطلها اطلها يا ربنا وانزع وانزع يا ربنا اثرها وانزع يا ربنا ضرها وانزع يا ربنا شرها وانزع يا ربنا مسمارها وانزع يا ربنا خيوطها وانزع يا ربنا حبالها وانزع يا ربنا ابرها وانزع يا ربنا ضرها وانزع يا ربنا شرها وانزع يا ربنا حرارتها وانزع يا ربنا برودتها وانزع يا ربنا ضيمها وانزع يا ربنا ضرها وانزع يا ربنا ضيقها وانزع يا ربنا ورمها وانزع يا ربنا وانزع يا ربنا شيطانها انزعها يا ربنا انزعها افقع يا ربنا هذه العين افقعها يا ربنا فافرجها دما وصديدا فافرجها قيئا فافرجها يا ربنا غائطا وبولا فافرجها مع دورتها الشهرية فافرجها يا ربنا عرقا فافرجها يا ربنا العيون اخرجها يا ربنا من الاطراف اخرجها يا ربنا من مسام الجلد اخرجها يا ربنا من منابت الشعر اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا هذه العيون اخرجها يا ربنا مسقطه اخرجها يا ربنا منتقمه اخرجها يا ربنا حسوده اخرجها يا ربنا حقوده اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا قاتله اخرجها يا ربنا قاتله اخرجها يا ربنا قاتله اخرجها يا ربنا قاتله اخرجها يا ربنا قاتله اخرجها يا ربنا قاتله اخرجها يا ربنا معجبه اخرجها يا ربنا مستهية اخرجها يا ربنا مستهية اخرجها يا ربنا متمنية اخرجها يا ربنا هذه العيون اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها تسد الشهية اخرجها تسد الشهية اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا مؤذية اخرجها يا ربنا مؤذية اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا على الطلاق اخرجها يا ربنا على الشقاق اخرجها يا ربنا على التفريق اخرجها يا ربنا على الإزعاج اخرجها يا ربنا على أذية اخرجها يا ربنا على بلية اخرجها يا ربنا على ضيق الصدر اخرجها يا ربنا على ضيق الصدر اخرجها يا ربنا على الهم اخرجها يا ربنا على الغم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا على التشنج اخرجها يا ربنا على الإغماء اخرجها يا ربنا اخرجها على ضيق الصدر اخرج يا ربنا هذه العين اخرجها يا ربنا على نفضة اخرجها يا ربنا على رعشة اخرجها يا ربنا على ألم اخرجها يا ربنا على ضر اخرجها يا ربنا على كسر اخرجها يا ربنا على حطم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا على حرق اخرجها يا ربنا على حرق اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون اقل يا ربنا بالعين اقلها يا ربنا منهم اقلها يا ربنا منها اقلها يا ربنا منها اقلها يا ربنا من الوالد اقلها يا ربنا من الوالد اقلها يا ربنا على إرجاع اقلها يا ربنا على تميز اقلها يا ربنا على تفوق اقلها يا ربنا على تميز اقلها يا ربنا على نجاح اقلها يا ربنا على نجاح اقلها يا ربنا على المال والولد اقلها يا ربنا على الدراسة اقل يا ربنا العيون على الدراسة اقلها يا ربنا على الذكاء والعبقرية اقلها يا ربنا على جمال الوجه اقلها يا ربنا على جمال الشعر اقلها يا ربنا على جمال الروح اقلها يا ربنا على طيبة اقلها يا ربنا على أخلاق حسنة عظيمة اقل يا ربنا هذه العيون اخرجها يا ربنا ابطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا فأتوا به على أعين الناس فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون اقل يا ربنا هذه العين نظرت فأثرت نظرت فأمرضت نظرت فأرقت نظرت فأرهقت نظرت فأمرضت نظرت فحيرت نظرت فأضلت نظرت فحطمت نظرت فكسرت اقلها يا ربنا نظرت نظرت فأسقطت نظرت فشنجت نظرت فسببت حرارة اللهم اقلها يا ربنا اقل يا ربنا هذه العين اقل يا ربنا شيطانها اقل يا ربنا ضارها اخرج يا ربنا واخرج يا ربنا اثرها اخرج يا ربنا ذي العين عين عين عين تامه تامه تامه تامه تامه سالبه سالبه اطلها يا ربنا ابطلها فاتوا به على أعين الناس على أعين الناس. هطلها يا ربنا بطلها. هطل يا ربنا ذي العيون أعين من الناس أعين من الناس. اللهم أطلها يا ربنا عيون عيون عيون نظرت أثرت خرج منها مثل السهام مثل السهام المسمومة دخلت في الرأس وفي الجسد بين الأكتاف بين الأكتاف في الرقبة في الرقبة في الرقبة في الرقبة وفي مؤخرة الرأس وفي مؤخرة الرأس دخلت هذه الأسهم دخلت هذه السهام دخلت هذه الرماح دخلت هذه الشرارات دخلت في الرأس في الرأس. اللهم أطلها مثل العيون اللهم أطلها يا ربنا وأبردها يا ربنا. يا نار كوني بردا كوني بردا وسلاما. كلما أوقدوا نارا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. اطفئ يا رب هذه العيون. أصابت أصابت أصابت مدبرا أصابت في الرأس في الرأس أصابت في الظهر في الظهر دخلت في الظهر في الظهر غرزت في القفا في القفا بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين تحت روح الكتف تحت روح الكتف سببت الأبهر ألمت وأوجعت اخترقت الظهر دخلت في الصدر دخلت في القلب بين الضلوع مربوطة بين الضلوع مربوطة في فقرات الظهر معقودة في فقرات الظهر معقودة. اقلها يا ربنا أشارت اقلها يا ربنا ضرت اقلها يا ربنا أبطلها. فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. اقل يا ربنا ذي العيون اقلها يا ربنا اطلها اقلها يا ربنا منتقبة اقلها يا ربنا حسودة اقلها يا ربنا معجبة اقلها يا ربنا متهنية اقلها يا ربنا مشتهية اقل يا ربنا ذي العيون اطل عيونا ساحرة اطل عيونا ساحرة اطل عيونا ساحرة اطل عيونا يا ربنا اطل عيونا سامة اطل عيونا سالبة اطلها يا ربنا ابطلها اطلها يا ربنا بحولك اطلها يا ربنا بحولك اطلها يا ربنا سالبة. سلبت العافية سلبت العقل الرزين سلبت العافية سلبت العقل الرزين والفكرة السديدة سلبت الأخلاق الفاضلة العالية سلبت الألفة والمحبة. اللهم اطلها سامة سممت الجسد تريد هلاك الجسد تريد هلاك الجسد تريد الدمار والقتل تريد الإغماء تريد التشنج تريد الأمراض والأورام. اللهم أطلها على ورم اللهم أطلها على خبث عظيم اطلها يا ربنا وأخرجها بحولك وقوتك افقها يا ربنا اطمسها يا ربنا اطمسها يا ربنا. اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا من أناس كثر من أناس كثر منهم الحاسدون ومنهم الحاقدون ومنهم المنتقمون ومنهم المعجبون ومنهم المشتهون. اللهم اطلها يا ربنا ومنهم المنتقمون اللهم اطلها يا ربنا ومن هذه العيون حارة ومنها الباردة. اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا تؤثر في اليقظة والمنام تؤثر في اليقظة والمنام. اللهم أبطلها يا ربنا أبطل يا ربنا هذه العيون أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها يا ربنا قوية أبطلها يا ربنا فولاذية أبطلها يا ربنا قوية أبطلها يا ربنا سميكة أبطلها يا ربنا اخترقت أبطلها يا ربنا كسرت أبطلها يا ربنا حطمت أبطلها يا ربنا مزقت أبطلها يا ربنا نتفت أبطلها يا ربنا كسرت أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها يا ربنا بحولك أبطلها يا ربنا نومت أبطلها يا ربنا رقدت أبطلها يا ربنا أقلقت أبطلها يا ربنا أقضت أبطلها يا ربنا أبطلها أبطل هذه العيون من الناس تبعها شياطين دخلت في البيت وفي الجسد وفي سيارته. اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا أطلها على زينة أطلها يا ربنا على زينة. فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته. اطلها يا ربنا على زينه اطل عينا على زينه اطل عينا على زينه اطلها يا ربنا على زينه على زينه على زينه وعلى حسن وعلى حسن على حسن وزينه على زينه على زينه على شياكة واناقه وعلى نظافه ونزاهه وعلى حجابها وعلى حجابها وعلى حجابها وعلى دين قويم. اطل هذه العيون يا ربنا اطلها يا ربنا قويه اطلها يا ربنا ابطلها اطلها على صحه وعافيه اطلها على صحة وعافية اللهم اطل هذه العيون، اصابت في مجمعه، اصابت في قصر افراحه، اصابت في قاعه الافراحه، اصابت في مجمعه، اصابت في الاعراس في الاعراس، اصابت في الولائم والعزائم، اصابت في الولائم والعزائم. اللهم اطلها يا ربنا، اصابت ضرت، اللهم اطلها يا ربنا، اصابت وضرت، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، حطمت وكثرت، اللهم اطلها يا ربنا. الله اكبر. اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها يا ربنا شاله، اطلها يا ربنا شاله، تشل الاركان، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا السيء الاخلاق. اللهم اطل هذه العيون، عيون عيون عيون عيون قويه قويه قويه قويه قويه، اطلها يا ربنا واخرجها، اطلها يا ربنا واخرجها، اطلها يا ربنا واخرجها. حلت ورمقت واستقرت في القلب، في القلب، في القلب، في القلب وفي الصدر وفي الاحشاء، وفي الاحشاء وفي الامعاء، وفي المسالك وفي المسالك، وفي القفاء وفي الظهر، وفي الاعصاب وفي الدم، تجري في الدم، في الدم، تجري في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، وفي العظام وفي العظام، وفي المفاصل وفي المفاصل، وفي الراس. فكها يا ربنا، انقلها، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا من الاطراف، فكها يا ربنا من الاطراف، فكها يا ربنا ربطت، فكها يا ربنا مربوطه، مربوطه، مربوطه، مقيده ومقيده. اللهم اطلها يا ربنا، قيدت الجسد، قيدت الجسد، اطلها، قيدت الفكر، قيدت الفكر، اطلها يا ربنا، انقلها. اللهم اطلها على الدين، على الدين، على الدين واستقامه، انست القران، انست الصلاه، نومت عن الصلاه. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، قويه قويه نافذه. اطلها يا ربنا كالثياب المسمومه، اطلها يا ربنا كالشرار المتوهج المتوقد، يا نار كوني بردا وسلاما. اللهم اطفئها يا ربنا، اطفئ يا ربنا هذه العين، اطفئ يا ربنا هذه العين، اطمس يا ربنا هذه العين، واخرجها يا ربنا، واخرجها، اخرجها دما وصديدا، اخرجها يا ربنا بلغما، اخرجها يا ربنا ماء، اخرجها يا ربنا بولا، اخرجها يا ربنا غائطه، اخرجها يا ربنا مع دورتها، اخرجها يا ربنا عرقا، اخرجها يا ربنا من تحت الاظافر، اخرجها يا ربنا من مسامي الجلد، اخرجها يا ربنا من منابت الشعر، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، اخرجها يا ربنا من الجوال، اخرجها يا ربنا من السياره، اخرجها يا ربنا من حليها، اخرجها يا ربنا من اكسسواراتها، اخرجها يا ربنا، اخرجها من ادوات الزينه، اخرجها من ادوات الزينه، عيون عيون عيون عيون، اخرجها يا ربنا من ادوات الزينه، اخرجها يا ربنا من الاشياء، اخرجها يا ربنا من الاشياء، اخرجها يا ربنا من محله، اخرجها يا ربنا من مسجده، اخرجها يا ربنا من مقر عمله، اخرجها يا ربنا بحولك. الله اكبر. فأتوا به على أعين الناس، فأتوا به على أعين الناس، فأتوا به على أعين الناس، فأتوا به على أعين الناس، فأتوا به على أعين الناس، فأتوا به على أعين الناس، فأتوا به على أعين الناس، فأتوا به على أعين الناس، فأتوا به على أعين الناس، فأتوا به على أعين الناس، على أعين الناس، على أعين الناس، فأتوا به على أعين الناس، لعلهم يشهدون، لعلهم يشهدون، لعلهم يشهدون، لعلهم يشهدون، لعلهم يشهدون. فأتوا به على أعين الناس، على أعين الناس، على أعين الناس، على أعين الناس، لعلهم يشهدون، لعلهم يشهدون، لعلهم يشهدون، لعلهم يشهدون، لعلهم يشهدون، لعلهم يشهدون. فتبارك الله، فتبارك الله على جماله وجمالها وبهائه وبهائها، فتبارك الله على حسن الأخلاق والخلقة، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله على علم، على علم غزير، على علم جم، وعلى خلق حسن، فتبارك الله، فتبارك الله على حسن جسم وقام، فتبارك الله على الحسب والنسب، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. فأتوا به على، على أعين الناس، على أعين الناس، فأتوا به على، على أعين الناس، على أعين الناس، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. اطلها يا ربنا بقولك، فتبارك الله، فتبارك الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، فتبارك الله، فتبارك الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، ما شاء الله، لا قوة إلا إلا بالله. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فيطهركم تطهيرا. فتبارك الله فتبارك الله فيطهركم تطهيرا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فيطهركم تطهيرا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله نور على نور. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله نور على نور. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله نور على نور. فتبارك الله فتبارك الله زاده زاده. إن الله اصطفاه اصطفاه عليكم وزاده وزاده بسطه. اصطفاه عليكم اصطفاه عليكم اصطفاه عليكم وزاده وزاده وزاده وزاده وزاده بسطه وزاده بسطه وزاده بسطه. فتبارك الله فتبارك الله فأتوا به على على أعين الناس على أعين الناس على أعين الناس على أعين الناس على أعين الناس. فتبارك الله إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك اصطفاك وطهرك اصطفاك وطهرك وطهرك وطهرك وطهرك وطهرك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبكم وألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله ما شاء الله. لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله. فأتوا به على فأتوا به على فأتوا به على أعين الناس فأتوا به على أعين الناس فأتوا به على أعين الناس على أعين الناس على أعين الناس على أعين الناس على أعين الناس لعلهم يشهدون لعلهم يشهدون لعلهم يشهدون. فقر يا ربنا ذي العين فقرها يا ربنا ابطلها فقر يا ربنا ذر عين فقر يا ربنا عينا فقرها يا ربنا وانزعها يا ربنا وقشعها يا ربنا وقلعها يا ربنا وانزعها يا ربنا وطمسها يا ربنا واخرجها يا ربنا وافقعها يا ربنا يا ربنا اخرجها واخرج اثارها اخرجها واخرج شيطانها اخرجها واخرج غرها اخرجها واخرج سمها والقت ما فيها وتخلت والقت ما فيها وتخلت اقضيه بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. فأتوا به على أعين الناس على أعين الناس على أعين الناس لعلهم يشهدون لعلهم يشهدون لعلهم يشهدون. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. فقر يا ربنا عينا عينا من الناس فقرها يا ربنا مشدودة فقرها يا ربنا مربوطة فقرها يا ربنا مقيدة فقرها يا ربنا فقرها يا ربنا فقرها يا ربنا محيطة محيطة بالرأس والعقل محيطة بالسمع والبصر فقلها محيطة بالجسد فقلها يا ربنا طولية فقلها يا ربنا عرضية فقلها يا ربنا دائرية فقلها يا ربنا أبطلها فقل يا ربنا هذه العين فقلها يا ربنا أبطلها ومزق يا ربنا حبالها وقطع يا ربنا حبالها حبالها وخيوطها حبالها وخيوطها حبالها وخيوطها. فقلها يا ربنا ابطلها فقلها يا ربنا ابطلها. اللهم ابطلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. فأتوا به على أعين الناس فأتوا به على أعين الناس فأتوا به على أعين الناس. الناس، فأتوا به على أعين الناس، على أعين الناس، على أعين الناس، لعلهم يشهدون، لعلهم يشهدون. فتبارك الله، فتبارك الله. قولها العائن والعائنة، قولها الحاسد والحاسدة، قولها الناظر والناظرة. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. برأ عبدك وأمدك، برأ عبدك وأمدك من العيون، من العيون، من عيون الناس، من عيون الناس، من عيون الناس. برأ وبرأت، برأ وبرأت، شفي وشفيت، كفي وكفيت. يا ربنا بإذنك يا ربنا، يا ربنا برحمتك يا ربنا، يا ربنا بقوتك وقدرتك. اللهم أطر يا ربنا هذه العيون، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها وأخرج شيطانها. أخرج يا شيطان العين، أخرج يا من سكنت الجسد، أخرج يا من عشقت الجسد، أخرج يا من ربط في الجسد، أخرج بأمر الله يا ظالم، أخرج من الرأس والجسد، أخرج من الرأس والجسد، أخرج من البيت، من البيت، أخرج من الفراش والوتادة، أخرج من الغرفة، أخرج، أخرج عدو الله، أخرج، أخرج عدو الله، أخرج، أخرج عدو الله، أخرج، أخرج يا شيطان العين، يا من سببت ألما وضرا وشرا وعصبية وغضبا وحرورا وبرودا وبرودا، أخرج عدو الله، أخرج من الجسد، أخرج من البيت، أخرج من الأشياء، أخرج، أخرج، أخرج من الزينة، أخرج، أخرج، أخرج. اللهم يا ربنا أخرجه يا ربنا، أخرج هذا الشيطان، أخرج شيطان العين، أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا حوليا، أخرجه يا ربنا يؤثر بزمان ومكان، أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا يؤثر بزمان ومكان، أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه من الراس، اخرجه من الجسد، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله. فتبارك الله، فتبارك الله. بطلت العين بحول الله وقوته وقدرته واذنه ورحمته سبحانه، بطلت، بطلت، بطلت العين، بطل ما كانوا يعملون. اخرج يا ربنا ما عمله العائن، العائن، العائن، العائن من الناس، من الناس، من الناس، من الناس. ابطلها يا ربنا، اخرج هذه العين، بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون. اخرجها واخرجها يا ربنا، ابطلها يا ربنا واخرجها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، ابطلها يا ربنا واخرجها، فكها يا ربنا فكها، انزعها يا ربنا انزعها، اخرجها يا ربنا اخرجها. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اخرج منها اخرج، اخرج منها اخرج، اخرج منها اخرج، اخرج عدو الله، اخرج، اخرج من ولي الله ومن ولية الله، اخرج، اخرج، اخرجوا يا اعداء الله. هو الذي أخرج الذين كفروا، هو الذي أخرج الذين كفروا، هو الذي أخرج الذين كفروا. اخرجوا يا أعداء الله، اللهم أخرجهم يا ربنا، اخرج الأعداء يا ربنا من عبادك الأولياء، اخرج يا ربنا الأعداء، اخرج يا ربنا الشياطين، اخرج يا ربنا الشياطين، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا شياطين العيون، شياطين العيون، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من المال والولد، اخرجهم يا ربنا من الوالد والولد، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من عبد ثوامتك، اخرجهم يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا العاقد، اخرج يا ربنا العاشق، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا الجانب. الله اكبر. فأتوا به على، على أعين الناس، فأتوا به على، على أعين الناس، على أعين الناس، على أعين الناس، على أعين الناس، على أعين الناس، لعلهم يشهدون، لعلهم يشهدون. اللهم أخرج يا ربنا البلاء، اللهم أخرج الأعداء، اللهم أخرج الشياطين. أخرجوا، أخرجوا من أجسادهم، أخرجوا من رؤوسهم، أخرجوا من الحظ والنصيب، أخرجوا من الجمال والبهاء والنظارة، أخرجوا من الأموال والأولاد، أخرج من الزوجين وأولادهما، أخرج من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت. بسم الله، بسم الله. أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا الظالمين، أخرج يا ربنا الفاجرين، أخرج يا ربنا العاشقين، اخرج يا ربنا العاقبين، اخرج يا ربنا الضالين المضلين، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الفاجرين. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. قالوا فاتوا به، فاتوا به على اعين الناس، فاتوا به، فاتوا به، فاتوا به على اعين الناس، فاتوا به على اعين الناس، فاتوا به على اعين الناس، فاتوا به على اعين الناس، لعلهم يشهدون، لعلهم يشهدون، لعلهم يشهدون. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله على الجمال والبهاء، فتبارك الله، فتبارك الله على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة، وعلى دين قويم، وعلى خلق حسن، وعلى حسب ونسب، وعلى المال والولد، وعلى الألفة والمحبة، وعلى صحة وعافية، وعلى